بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فما زلنا في التعليق على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف إلى من قاله حقيقة، إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون معاني ولا المعاني دون حروف. تقدم في ذكر الآيات إثبات وصفة كلام الله جل وعلا، وإثبات الكلام من الإيمان بالله تعالى ومن الإيمان بكتب الله. من الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله وأنه منزل، كما سبق ذكر آيات في ذلك: نزلناه في ليلة القدر، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، أنه كلام الله، كما قال تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله، وأنه منزل غير مخلوق. في هذا رد على من؟ على طائفة الجهمية والمعتزلة الذين زعموا بأن القرآن مخلوق، والقرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، وكلامه من صفاته وصفاته غير مخلوقة. وذكرنا شبهات في ذلك، قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، ومعنى جعلناه صيرناه، وقوله تعالى: الله خالق كل شيء، وهذا العموم لا يدخل فيه القرآن، لأن القرآن من كلام الله والذي هو من صفاته، لأن عموم كل شيء بحسبه. منه بدأ أي أن الله تكلم به وإليه يعود، أي تعود نسبة القرآن إلى الله تعالى، وأن الله تكلم به حقيقة، تكلم الله بالقرآن حقيقة، هو الذي قال ألف لام ميم، وهو الذي قال سبحانه وتعالى: هو القائل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قائل هذا الكلام هو الله سبحانه وتعالى، وسمع جبريل القرآن من الله حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ليس تعبيرا من جبريل كما تدعي الأشاعرة، وليس حكاية عن كلام الله كما تقول الكلابية، بل هو كلام الله حقيقة، ولا يجوز أقول بأنه مخلوق، لأن القول بخلق القرآن تلزم منه لوازم فاسدة، تلزم عليه لوازم فاسدة. من هذه اللوازم: أولا تكذيب القرآن، القرآن الذي أخبر أنه كلام الله وكلام من صفاته، ومن اللوازم كذلك تعطيل الأمر والنهي. القول بأن القرآن مخلوق يلزم منه أن هذه الآيات هي مخلوقة من مخلوقات كالشمس والقمر والنجوم والجبال والحجارة، فلا يتعلق بها أمر ولا نهي، يلزم منه تعطيل الأمر والنهي. كذلك من اللوازم الفاسدة المترتب على القول بخلق القرآن تجبيز القول بأن بقية الصفات مخلوقة كالإرادة والسمع والبصر، لأن الكلام إنما يقوم بالمتكلم، والسمع يقوم بالسميع، والبصر يقوم بالسميع، فإذا كان الكلام الذي لا يقوم بنفسه إنما يقوم بالمتكلم مخلوقا، فكذلك بقية الصفات مخلوقة، وهي السمع والبصر وإرادة ونحو ذلك. أيضا اللازم الرابع من لوازم القول بخلق القرآن يلزم منه تجويز القول بأن كل كلام في الوجود هو كلام الله تعالى، من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، فالإنسان مخلوق وكلامه مخلوق، مخلوق لله تعالى، فيلزم من القول بخلق القرآن القول بأن كلام كل أحد هو كلام الله، من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهذا هو قول قول الحلولية أو قول الوجودية طائفة ابن عربي الذين يقولون إن كل كلام في الوجود هو كلام الله، كما قال ابن عربي: وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. كل كلام في الوجود كلامه عياذا بالله، سواء علينا نثره ونظامه. فكلام شعراء وكلام الفساق وكلام المشركين، زعم ابن عربي أن هذا كله كلام الله، وهذا لازم من لوازم القول بخلق القرآن، تجويز القول بأن كل كلام هو كلام الله تعالى، وإنما إضافته إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. لعل هذه لوازم أربعة، بلازم آخر من اللوازم فينا. نعم، ما أسمع. ذكرنا تعطيل الأمر والنهي وتكذيب القرآن. نعم، تكذيب القرآن وتعطيل الأمر والنهي، والقول بأن السمع والبصر مخلوق، كذلك تجويز القول بأن كل كلام هو كلام الله. هذه لوازم فاسدة تلزم على القول بخلق القرآن. نعم، كل مخلوق له نهاية، هذا أيضا من اللوازم، أنه يفنى، لأن كل مخلوق يفنى، كل من عليها فان، وكل شيء هارب إلا وجهه. نعم، كذلك لازم منه من اللوازم أن القسم بالمخلوق جائز، الإنسان يقسم بكلمات الله وبكتاب الله، ويستعيذ بكلمات الله، يقول أعوذ بكلمات الله التامة، يلزم تجويز الاستعاذة بالمخلوق والحرب بالمخلوق، كل هذا لازم فاسد. كيف؟ بمعنى أحسنت. كذلك فيه وصف النقص، إذا قيل إنه مخلوق فالمخلوق ناقص، وكلام الله تعالى هو أكمل الكلام، كلام الله تعالى أكمل الكلام، فالقول بخلقه يستلزم تنقصه. إلى هنا، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية أو عبارة عن كلام الله. حكاية هذا كلام الكلابية، ولا تصور يعني هذه المقولة، لكن عبارة أوضح، عبارة عن كلام الله. يعني زعمت الأشعرية أن القرآن عبارة عن كلام الله، بمعنى أن الله تعالى أوحى إلى جبريل المعاني التي في نفسه، فتولى جبريل التعبير عما في نفس الله. ولذلك الأشعرية خرجوا في مظاهرات في القرن السادس الهجري في بغداد، يقولون لا حرف لا صوت ولا عبارة، فرجمهم العوام بالحجارة والأجر. كانت صراعات وأزمة بين الأشاعر والحنابلة في بغداد، بينهم مضاربات وقتل وإصابات. في القرآن يخرجون في مظاهرة يقولون الأشعرية لا حرف لا صوت بل عبارة، فالعوام يرجمونهم بالأحجار ويشتبكون معه في اشتباكات في القرن، في نهاية القرن الخامس وبداية القرن السادس الهجري، فهم يقولون بالحرف. ولهذا ألف نصر السجزي وزكريا ألف رسالة سماها الردة على من أنكر حرف والصوت. ونصر السجزي رسالة سماها الرد على من أنكر الحرف والصوت، فكلام الله بحرف وبصوت. وابن أبي العز ذكر في الطحاوية مثل لقول الأشاعرة في العبارة، قال: كأخرس أشار إلى متكلم أن يخبر آخر بأمر، فتولى المتكلم التعبير عما في نفس الأخرس وقال إن فلان يقول لك كذا وكذا. مثال ذلك: لو أن إنسان أخرس يريد ماء، فأرسل من يأتي له بالماء أو من يطلب له من آخر أن يصب له ماء، زيد، نفرض أن زيد أخرس وعمر يتكلم وبكر عند الماء، فأشار زيد إلى عمر وزيد أخرس بأن يطلب من ذلك الذي عند الماء أن يحضر له كأسا من الماء بالإشارة، وريد ماء. فذهب زيد إلى بكر وقال له إن ذهب عمر إلى بكر وقال إن زيدا يقول لك اسقني ماء، وزيد ما قال اسقني ماء، لكن هذا المعنى قام في نفسه، هو يريد ماء، يعني أشار بأن يريد ماء، ففهم هذا المرسل ما في نفس المرسل وهو زيد، فذهب وقال إن زيدا يقول أسقني ماء بالعربية، وإن كان إنجليزيا يقول بما بترجمتها، إن كان فرنسيا يقول له بالفرنسية أسقني ماء باللغة حسب لغة من يذهب إليه ويخاطبه. مع أن الأول ما قال هذا، كان ما قال أسقني ماء ولا قال كذا باللغة الإنجليزية أو غيره، فتولى هذا المرسل التعبير عما في نفس المرسل. هذا هو نفس قول أشاعر في كلام الله، تولى جبريل التعبير عما في نفس الله، ذهب يقول قال الله قال الله، والله ما قال، إنما أشار أو أوحى معاني فقط. ولا ريب أن هذا قول من فساد بمكان، قول فاسد، فلا يجوز قول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوا في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله، سواء تلية بالألسن وسمع بالآذان وكتب في المصاحف وحفظ في الصدور، هذا لا يخرج عن كونه كلام الله. لماذا؟ لأن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا، من أنشأ الكلام ابتداه ينسب إليه كلام، وأما الذين يروونه ويحكونه ويبلغونه لا ينسب إليهم الكلام. فالإنسان وقف قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وزعم أن هذا كلامه، نقول كذاب، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أنت ترويه فقط لكن ليس هذا كلامك. فالناقل لا ينسب إليه القول لأنه ناقل، فالقول قول من ابتداه، من ابتدأ به هذا قوله، ولذلك الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغ مؤديا. ولهذا قال تعالى إنه لقول رسول كريم في صورتين، في صورة الواقعة، في صورة الحاقة وفي صورة التكوير. في الحاقة يراد به النبي عليه الصلاة والسلام، وفي التكوير جبريل. فقوله تعالى قول رسول كريم أي تبليغ وأداء، ليس إنشاء وابتداء. إنه لقول رسول كريم أي قول رسول يبلغ كلام مرسله. إذن الإضافة هنا إضافة تبليغ وأداء، وليس إضافة إنشاء وابتداء. وهو كلام الله حروفه ومعانيه، اللفظ والمعنى من الله تعالى، اللفظ والمعنى من الله جل وعلا، ليس كلام الله الحروف دون المعاني كما زعمت المعتزلة أنه مخلوق، قال الحروف مخلوقة، ليس كلام الله الحروف دون المعاني كما يقول المعتزلة، وليس المعاني دون الحروف كما تقول أشعرية، معنى طائف النفس. واحتج بقول الشاعر إن الكلام لفي فؤادي وإنما يعلى اللسان عن فؤادي دليلا، فبئس الدليل عند القوم قول الشاعر، قالوا الكلام هو في القلب. ولو رجعنا لو أردنا أن نلزمهم بهذا البيت، فإن هذا البيت ليس دليلنا على نفي الكلام، إنما البيت يقول إن كلام المؤثر هو الكلام البليغ أو الكلام الذي يصل إلى قلوب، هو الكلام الذي ينبع من اللسان، من القلب يبلغه اللسان، إن كلام في فؤادي. لأنه قال قبلها لا تعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلة، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فكلام الله تعالى حروف والمعاني، ليست حروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. قال رحمه الله تعالى فصل. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من إيمان بالله وكتبه وبملائكته ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، أن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. من الإيمان بالله وبالكتب وبالملائكة وبالرسل الإيمان برؤية الله في الآخرة، بأن الله تعالى يرى في الآخرة، يرى في الجنة، يراه المؤمنون في الجنة رؤية نعيم وثواب، رؤية نعيم وثواب، ويرى في العرصات رؤية تعريف وحساب. في العرصات هناك أقوال منهم قال يراه المؤمنون والكفار جميعا والمنافقون، الكل يراه، هذا قول. القول الثاني يراه المؤمنون والمنافقون، قول الثالث يراه المؤمنون فقط. والأرجح والله تعالى أعلم أنه يراه المؤمنون والمنافقون كما في حديث أبي سعيد في ذكر الرؤية الصحيحين قال وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله عز وجل. فإن الرؤية رؤية العرصات ليست رؤية نعيم كرؤية الجنة إنما رؤية تعريف وحساب, رؤية تعريف وحساب لا رؤية نعيم وثواب. كما أن الكلام منه كلام وثواب ونعيم هناك كلام كلام توبيخ وتقريع, كلام فيه توبيخ وتقريع وهناك كلام فيه نعيم وثواب. فالرؤية كذلك فيها رؤية تعريف وحساب ورؤية نعيم وثواب. رؤية النعيم وثواب في الجنة, وأما رؤية التعريف والحساب ففي عرصات القيامة, في عرصات القيامة يراه المؤمنون والمنافقون. وأما الكفار فكما قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون, كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال رحمه الله تعالى فصل ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت, وهذا إن شاء الله نأخذه بعد قليل ونقف عند هذا الحد والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.